السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاستعينوا بالله أيها الإخوة والأخوات على ذكر الله، اطلبوا من ربكم أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكما لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل علاء الحكيم: هل يجوز المسح على الجارب في فصل الشتاء؟ لا تعلق للمسح على الجارب بفصل الشتاء وفصل الصيف. أصل مسألة المسح على الجارب مختلف فيها، فالذين جوزوها جوزوها صيفا وشتاء، والذين منعوها منعوها صيفا وشتاء. ما حكم الرد على السلام بقوله وعليكم السلام والرحمة؟ ذلك بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس به. هدي النبي عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عليكم السلام والرحمة، نعم جائزة، لأن الله قال: فحيوا بأحسن منها وردوها. وإذا قال السلام عليكم قلت وعليكم السلام والرحمة، رددت بأحسن منها، لكن نحب لك أن توافق السنة في ردك. هل الأيمان المتعددة تكفي عنها كفارة واحدة أم لكل يمين كفارة؟ إذا كانت الأيمان المتعددة على شيء واحد فهي كفارة واحدة، أما إذا كانت على عدة أشياء فكل يمين عليه كفارة. هل يشترط من تجاوزاتي أن تجاوزت عدة الطلاق ردها على يد مأذون، مع العلم أنه لم يتم تسجيل الطلاق؟ لا يشترط، لكن يجب أن يكون هناك عقد جديد وصداق جديد وموافقتها وولي وشهود. أقول سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى عليه في درس له مفتوس على الشبكة العنكبوتية يقول: ساعة صدر الله، لا أراها جائزة هذه اللفظة، لا أراها جائزة. أظن تجوز إن كان قد قالها أو يقولها. يقول: لا يوجد بجواري مسجد، أقرب مسجد كيلومتر، هل تجوز الصلاة في المنزل؟ إذا شق عليك، إذا لم تكن تسمع الأذان، صلي في المنزل. لكن ليتك تبذل جهدا للوصول إلى المسجد، ولك بكل خطوة حسنة. هل يجوز مضغ العلكة للنساء؟ يجوز لا مانع. ما حكم الصلاة مع أهل البدع؟ إذا لم توجد جماعة إلا جماعتهم فصل معهم، لا تترك الجماعة. يقول: كيف عرف سعادة فرعون أن هناك يوم آخر في قولهم إلا إلى ربنا منقلبون، في قولهم فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عرفوا ذلك من كانوا يجالسونهم من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كانوا يقولون هناك يوم آخر، فبنو إسرائيل كانوا يعبدون الله. نصيحة لمن يزورون البدوي، وقد أعلن أنهم وصلوا لاثنين مليون مريد، قدمنا النصيحة ليلة نهار نقول إن هذا الوثن الذي جعل في مدينة طنطا، وأصبح الناس يشدون الرحلة إليه ويدعونه من دون الله، يجب أن يهجر، يجب أن يهجر. إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه السيد البدوي ولا يكشفه رسول الله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالذين يشدون الرحلة لزيارة السيد البدوي وينذرون إن شفي الولد أو إن شفيت الولد يا سيد يا بلد يا بدوي سنصنع لك كذا وكذا، في ضلال مبين. هؤلاء كيفية الدفن واللحد تبعا للشرع، أما حكم ما يحدث في بلادنا؟ الذي يحدث في بلادنا ألجأتنا إليه الضرورة، ألجأتنا إليه الضرورة. وإلا السنة في القبور أن كل إمام عفوا أن كل ميت يدفن في قبر، هذه السنة في الدفن. أما وقد ازدحم الناس وكثر الموتى ولا أماكن يدفنوا فيها، وإذا حفروا في الأرض خرجت مياه فأضرت بالميت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أنا وعدت ربي سوف أقطع التدخين بعد إجراء أبي لعمل جراحي ولكني لم أستطع، فما الحكم؟ كفر كفارة يمين واستعن بالله لإنفاذ ما وعدت عليه ربك. يقول رجل فسخ خطبته وكانت المرأة قد تكلفت بعمل مطبخ بمبلغ 48,000 جنيه، وكان الرجل قد أعطاه شبكة 45,000 جنيه. قد فسخ الرجل خطبة، هل يجوز المرأة أن تأخذ الشبكة مقابل المطبخ؟ المطبخ في شقته، تأخذ الشبكة وتأخذ 3,000 جنيه أيضا، لأن المطبخ في شقته. صحة حديث كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا الحديث الصحيح فيه الوقف لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام به إلا. ما فضل صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة؟ لم يرد فيها بخصوصها حديث ثابت صحيح. ما حكم رجل أهل لإمامة الناس يحفظ القرآن وعنده علم بالقرآن والسنة ويمتنع عن إمامة الناس ولا يوجد أحد في المسجد آن للإمامة؟ الله الغني عنه، ولكنه على أي حال حرم نفسه أجر الإمامة. وأهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما. هل يجوز تعدد النوايا عند شرب ماء زمزم؟ لم يرد أصلا حديث ثابت، والحديث الذي هو زمزم لما شرب له حديث ضعيف. فالذي يقول أن أشرب ماء زمزم بنية الشفاء وبنية الزكاء وبنية الإنجاب، كل هذا الكلام ليس عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث من جلس على قبر كأنما جلس على جمرة، في المعنى يصح، أن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه تخلص إلى جسمه خير له من أن يجلس على قبر، والله أعلم. هل يعاقب العبد على عزمه على المعصية ولم يفعلها؟ إذا عزم وعقد القلب على عمل المعصية ولكن حال بينه وبين فعلها حائل خارج عن إرادته هو، فيأثم لتعمده عمل المعصية. ألم ترى أن الله قال في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والحب محله القلب، وقال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكسب القلب يؤخذ عليه العبد، وأصحاب الجنة أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، طاف عليه طائف من ربك وهم نائمون. نصيحة مقولة شربنا ماء زمزم للعلم فتعلمنا، ليست كلام رسول الله يا أخي الكريم ولا كلام الصحابة. حكم من نذر نذرا لله ثم لم يأت به بحسب طبيعة النذر، وإذا كان النذر لجاج فيكفر كفارة يمين. بارك الله فيك. هل ثبتت زيادة التحريك بالأصابع أثناء التشهد؟ لم تثبت زيادة التحريك بالأصابع أثناء التشهد، إنما الإشارة فقط. هل خروج ريم من فم الإنسان وهو يحتضر علامة سوء؟ لا يلزم. ما حكم أن تعتد الأرملة خارج بيتها لأن أولاد زوجها يريدون بيع الشقة والانتفاع بها؟ هل يجوز أن تؤجر بيتا تعتد فيه؟ على رأي أم المؤمنين عائشة يجوز ذلك، ويتأيد قولها بتضعيف الحديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فلأن الحديث ضعيف. فاخترنا رأي أم المؤمنين عائشة ورأي ابن عباس وعلي وجابر في أنها تعتد حيث شاءت. هل بعد الانتهاء من غسل الجنابة هل أعيد الوضوء للصلاة أم أكتفي بغسل الجنابة فقط؟ اكتفي بغسل الجنابة فقط. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكم استخدام الأعشاب للتداوي وطرد الجن من الجسد، لا أعلم لذلك مستندا. هل يجوز للسيب تزويج نفسها؟ لا يجوز ذلك لعموم الحديث: لا نكاح إلا بولي. ما حكم جمع فرضين دون عذر مقبول؟ إذا كنت تقصد الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء نادرا فنادرا يجوز، والله أعلم. يجوز للضرورات أحيانا. هل المرض يعتبر من القدر؟ بلا ريب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز، بعيدا عن النجاسات أن تتوضأ. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يقول: إنه آت من منطقة القصيم إلى مكة، هل يجوز لي أن أحرم من مسجد السيدة عائشة أم أذهب للميقات؟ إذا كنت أتيت من القصيم إلى مكة للعمرة خصيصا يلزم أن ترجع إلى الميقات وأن تهل من الميقات، وإلا عليك دم. هل توجد سنة قبل العصر؟ توجد سنة قبل العصر لكنها سنة ليست براتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، والله أعلم. امرأة حربت أخويها على التعدي على زوجها بعد مشادة بينهما فتعدي عليه بالضرب وتمزيق ملابسه في الطريق العام أمام الشهود. قام الزوج بإبلاغ الشرطة واتخاذ اللازم وهم يهددون فإنه إن لم يتنازل سيشكونه وهو ماض في بلاغه، فما الحكم الشرعي في تمسك الزوج ببلاغه؟ له أن يتمسك ببلاغه، له ذلك إن شاء الله بإذن الله. سبقة النور في سبقة نصف شهر. ما حكم حفظ المال في البنك بدون فوائد ربوية؟ جائز إذا خفت عليه الضياع أن تحفظه في البنك بدون فوائد، أو إذا أخذت الفوائد تنفقها في أي باب على سبيل التخلص منها. هل المرأة عندما يموت زوجها وتبقى تتكلم عما فعل وما قال هل تنقص عنه الذنوب؟ لا دليل على هذا. هل يجوز للابن الصيام قضاء العمر عن أمه؟ الصيام القضاء عن أمه الميتة والعمر؟ نعم كل ذلك جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام من مات عليه صوم صام عنه وليه. وأيضا قال الرسول حج عن أبيك واعتمر. ما صحة حديث دعوها فإنها مأمورة في الناقة أثناء الهجرة ثابت صحيح. حديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته صحيح. هل إذا صلى شخص مع إمامه يجب عليه قراءة الفاتحة سرا يعني المأموم؟ وهل فيه تفصيل أكثر؟ يعني صلاة جهرية أم سرية؟ وضح. ما تفسير قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء أو البنات منذ الصغر تحلى تلبس الحلي لتجميلها ولإتمام النقص كما قال القائل إنما الحلي زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصارا. البنات منذ الصغر ينشأن في الحلية. إذا جاءت تخاصم يعني تتشاجر مع تدلي بحجتها لا تستطيع أن تركز وتبين قضيتها. الذي ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قصة الذبح إسماعيل أم إسحاق عليه السلام؟ الأكثرون من أهل السنة على أنه إسماعيل عليه السلام، وذلك لأن سارة بشرت قالت تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلا يتصور أنها تبشر بإسحاق وتلزق به ويؤمر بالذبح، وقد بشرت بأنه سيأتي من بعد إسحاق يعقوب، والله أعلم. حديث اختصام الملأ الأعلى كل طرقه فيها علل، وكثير من طرقه يرجع بعضها إلى بعض. حديث اختصام الملأ الذي هو أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري ما الكفارات؟ قلت الله أعلم، فوضع يده بين ثديي حتى أحسست ببردها في ظهري، الحديث إلى آخره. ثم قال ما الكفارات؟ فقلت اسبغ الوضوء على المكروهات إلى آخره. الحديث وكل طرقه فيها علة. حكم الصلاة الفائتة عن الشخص الذي مات، لا يجوز أن يصلي شخص عن شخص قد مات. إمام ينقل الصلاة ولا يطمئن في أركانها، هل تعيد الصلاة؟ هل تعاد الصلاة إذا لم تقم ركوع قيامها ولا ركوعها؟ إذا لم تقم الأركان أعدتها. إذا كنت قد أقمت الأركان فالصلاة تصح. هل إذا سقطت علة التحريم في مسألة معينة يسقط التحريم؟ ليتك تمثل يا محمود بن عاطف، ولكني أذكر لك مثالا قد تصح فيه هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال كثيرون من أهل العلم إن العلة أن الزوج قد يكون محتاج إلى امرأته، لكن هذا أن الزوج موجود ولكنه مشلول أو مريض مرض مقعده تماما، هل للإذن معنى حينئذ أم لا؟ ففريق من أهل العلم يقولون إن العلة انتفت ويحتياجه إليها للمعاشرة فيجوز لها أن تصوم من ثم عند كثير من العلماء. لو كان الرسول حيا إذا كنت أصلي السنة وقدمني أحدهم إماما هل أشعر بالقراءة في الصلاة الليلية لا بأس أن تجهر بالقراءة. بارك الله فيك. حكم ترك التشهد يا عمرو لا تقول كذا. حكم ترك التشهد الأوسط متعمدا، ما نعرف مسلما يتعمد خلاف السنة. إذا دعت إلى ذلك ضرورة مثلا قاهرة فنقول له اسجد للسهو، بس متعمد كيف يسجد للسهو ولم يسهو؟ لكن على أي حال الصلاة تصح. لا أعرف بنوك الإسلامية، بارك الله فيك. ورد حديث في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ورد حديث اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين؟ لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كدعاء من الممكن أن يقال وبالله تعالى التوفيق. الصلاة بالبنطلون الصلاة صحيحة، يحق المرأة طلب الطلاق في حالة الضرر النفسي، يحق لها طلب الطلاق إن طلقها، وإلا يحق لها أن تختلع. هنا ننظر هل الطلاق للضرر أم الطلاق ليس للضرر. إذا كان للضرر ستأخذ كافة مستحقاتها إذا أثبتت الضرر، إذا كان خلعا سترد إليه الصداق أو ما اتفق عليه. هل المأموم عليه قراءة الفاتحة سرا في الصلوات الجهرية؟ يقول الجمهور إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فعليه لا تجب على المأموم في الجهرية، وخاصة فقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يقول ما حكم صلاة الفرض ما عدا الجمعة؟ حكم صلاة الفرض ما عدا الجمعة لظروف العمل، تترك صلاة الجمعة مرتكب كبيرة بلا ريب. أجيب على هذا، إذا كنت أصلي هل يجوز الحج بالوكالة ويسقط الفريضة؟ إذا كنت عاجزة تماما على الذهاب للحج، إذا كنت عاجزة تماما عن الذهاب للحج فحينئذ يجوز أن توكلي غيرك مقعدة مثلا. السبحة لا بأس بها. هل من أدرك الركوع تحسب ركعة؟ هل من أدرك الركوع تحسب ركعة؟ هذا رأي جمهور العلماء. حديث ضعف أنه مأمور قرأت أنه ضعيف، حد علمي أنه ثابت وأراجعه يا حسن إن شاء الله، لكن حد علمي أنه ثابت. هل عدم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يعتبر نسخ للقرآن؟ لا، هو ليس نسخا، هو زيادة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. اللي إذا قال إنه ناسخ لقوله وحل لكم ما وراء ذلكم، من هذا القدر فقط هو الذي نسخ، فهذا وجه، لكن القول بعدم النسخ أولى والله أعلم. ما إضافة من السنة إلى ما في الكتاب العزيز. حديث من رزق بجاريتين فأحسن تربيتهما دخل الجنة. رزقك الله ببنتين فأحسنت تربيتهما إن شاء الله لك أجرك مع عملك سير المأمور به وتركك المنهيات. معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني مربوط بعقيقته. مرتهن عن ماذا؟ المرتهن يعني ممنوع من خير سيصل إليه، فإذا فعلت العقيقة وصل إليه ذلك الخير. ما هذا الخير؟ الله أعلم به. هل يصح حديث ينزل جبريل عليه السلام ويرفع البركة؟ لا أعلم له سندا. هل أباح الشرع ضرب الزوجة؟ قال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن الضرب غير مبرح. هل يلزم رب العمل بمصاريف وطبابة العامل الذي أصيب أثناء العمل دون شروط أثناء العقد؟ الأصل أنه لا يلزم، لأن الماكينة عجماء يعني تقاس على العجماء التي على البهيم التي تنطح، والمسؤول عن نفسه. إلا أن هذه تكون في الغالب قضايا تحتاج إلى تفاصيل في السماع وتفاصيل في معرفة القوانين العامة والأعراف العامة في العمل، تكون قضية تنظر. لكن افترض أن العامل يعمل على ماكينة وأخطأ العامل ومات، صاحب العمل ليس عليه دية قتل خطأ. لكن طيب، هل يجوز تقديم زكاة المال عن وقتها؟ يجوز. فورد في ذلك حديث العباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض منه زكاة عامين مقدما، وله شواهد يحسن بها. ما حكم الزوجة التي تصلي مجرمة؟ لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الأخت وداد: استعيني بالله على كل شيء تريدينه، فعليك بدعاء الله سبحانه. عند مصادفة السجدة أثناء قراءة القرآن في المكتب أو في الحافلة أو طابور، كيف نتعامل معها؟ إن أردت، إن استطعت أن تسجد سجدت، إن لم تستطع أن تسجد يجوز لك أن تومئ سبحان ربي العظيم الأعلى إيماء. إن لم تستطع هذا ولا ذاك، فإن سجدة التلاوة ليست بواجبة. ولقد تلا عمر رضي الله عنه على المنبر سورة النحل حتى بلغ السجدة فنزل وسجد، والجمعة التي تلاتها قرأ آية السجدة من سورة النحل ولم ينزل ولم يزود. وقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يزود فلا شيء عليه. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ نعم، تجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة، وقد كان صلاة النافلة على وجه الخصوص. وقد كان ذكوان المولى عائشة يأمها في الصلاة من المصحف. وقاس بعض العلماء حمل المصحف في الصلاة على حمل أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل يجوز إخراج قيمة الزكاة؟ إذا كان معك المال وهي زكاة مال أخرجها مال. إذا كان زكاة حبوب مثلا رز قمح أخرجها من نفس الجنس، إلا إذا اضطررت إلى غير ذلك. الستار ليس من أسماء الله الحسنى. أصلي جلسة لأني أكون متعبة من عملي مدرسة والساعات طويلة، إذا عجزت عن الصلاة قائمة صلي جالسة، لكن إن كنت تستطيعين القيام لا يصح لك أن تصلي الفريضة قائمة. ومن الناس من يشتري نفسه، نزلت في من؟ نزلت في صهيب بن الرومي، ربح البيع أبا يحيى. حديث جبريل: عبدت الله 50 سنة وحمدته 50 سنة لا أعلم له أصلا. ما تقييمك لكتاب الفتن لنعيم بن حماد؟ كتاب، أولا نعيم بن حماد نفسه متكلم فيه ولم يوثق التوثيق المطمئن، وأغلب ما في كتابه ضعيف. خاصة الذي تفرد هو به. حكم المال أو حكم الحج؟ حكم الحج من المال أغلبه حلال، وربما خالطه جزء يشك في حرمة الحج. صحيح ويبقى إثم المال، قلنا النبي قال صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا كلام رسول الله. ما حكم مسلم يقاتل يقتل وهو يدافع عن الأرض؟ إذا كانت الأرض ملكا له، فعندنا حديث حسنه بعض العلماء: ما قتل دون مالي فهو شهيد. من كانت عصبيات قومية، هنا نتوقف لعرض الموضوع بصورة أوسع في وقت أوسع إن شاء الله. تقدم لها نقيب في الجيش وطلب مني خلع النقاب والاكتفاء بالخمار. في وقت ندى ابحث عن شخص آخر أفضل منه يأخذ مثيلاته. هل يجب في الحقيقة ما في الأضحية من البقرة أن تكون مسنة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقيس العقيقة على الأضحية، ومنهم من يقول ليس عندنا نص بذلك. عندي أمي تقترب من سن 90، نسأل أركان الصلاة فنقوم بتلقينها. لا بأس بصنيعكم، وإن لم تصنعوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوعد البنوك ما أحلى لبعض العلماء لها مرارا أن فوعد البنوك حرام. بارك الله فيك. هل تارك بعض السنن يأثم؟ لا يأثم، لكن يفوته خير. هل تأخذ المطلقة أثاث بيت الزوجية كغرفة النوم والصالون؟ يعني هي مطلقة ليست مختلعة، لا قائمة عفش، تأخذ كل المثبت في قائمة العفش. لا يقتل الأب بابنه؟ هل بالجملة لا يقتص من الأصل للفرع؟ لا نتوسع إلا فيما نقل فيه الإجماع، فنقلوا الإجماع على أن الأب لا يقتل الولد لا يقتل بالولد. ما حكم من سافر عن زوجته وبقيت 3 سنوات عنها؟ هل في ذلك شيء؟ فيه مشقة وضرر بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هل خمار تغطية الوجه من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال: المرأة عورة. وعائشة تقول: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله يقول: إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. بعد أن توفي أحسست بالملل والقلق، مع العلم أني أصلي وأصوم أقول أذكار. استعيني بالله اصبري، تلك مصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما الأولى، الحج أم قضاء الدين بسبب الميراث؟ قضاء الدين أولى من الحج، لأن قضاء الدين واجب والحج لمن استطاع إليه سبيلا. هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟ لا مانع من ذلك. يعني العجل الذي له عمر 6 أشهر تصح بالعقيقة، قال بذلك بعض العلماء كما أشرت إليه. أيهما أفضل في العقيقة، توزيعها أم الإيلام عليها دعوة الناس إليها؟ الأمر في ذلك واسع. الإمام مالك يقول يجنح إلى أن الأفضل توزيعها وذلك لأنه لم يؤثر أن النبي كان يدعو الناس لطعام العقيق. أما الإمام الشافعي فيقول هي طعام إن شاء دعا لها وإن شاء أرسلها إلى بيوت الناس. ما تفسير قوله تعالى رجال قوامون على النساء؟ الرجل قيم على المرأة، والقيم على الشيء المرتب لأموره وشؤونه. تقول مثلا قيم على مدرسة يرتب أمور المدرسين وأمور الحصص وأمور الأولاد وأمور المصاريف، فالقيم هو هكذا. الرجل قيم على المرأة يوفر لها احتياجاتها ويأمر وينهى بالمعروف، والله أعلم. عليه مبلغ من المال، وقال صاحب المبلغ أنا مسامحك فيه ومشيخته، وأنا أقول له خذ المبلغ، قال له بعد فترة طلب المبلغ أعطيه له. أليس حفظ المال في البنوك يعد تعاونا على الإثم والعدوان؟ إذا كان سيفقد يا أختنا، إذا كان سيفقد ماذا نصنع؟ فأخف المفسدتين مريضة سكر وتأخذ أنسولين، وقد علمت أن الأنسولين بيأخذ من الخنزير، إذا تأكدت أنه يأخذ من الخنزير لا تستعمليه إلا إذا كانت ضرورة قصوى، فربنا أباح أكل الخنزير في حال الضرورة القصوى. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من حلفت يمين وحلفه يمين وكسره. وضح السؤال، ماذا لو أن المرأة التي تقوم هي على بيتها حيث أنها المدبرة والمنفقة تشكر، لكن القوامة ما زالت للرجل لأنه فضل بأمرين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والقوى الجبلية، وبما أنفقوا من أموالهم. هل من ترك الدعاء بين السجدتين عمدا يلزمه السجود سهوا؟ لا يلزمه السجود سهوا. كيفية صلاة فائتة غير مؤداة، هل علينا إعادتها؟ عليك إعادتها لزاما. عليه صيام أيام عدم التزامه لا يقدر على تحديد عدد الأيام، يصوم بزيادة يقضي بزيادة، جائز والأولى الوضوء. ما المتن الفقهي الذي تنصح بحفظه؟ لا أنصح بحفظ متون فقهية يا أم مريم، احفظي المسائل على الدراسة المقارنة واحفظي أدلتها من الكتاب والسنة. بارك الله فيك. ستحفظين على متن حنبلي أو متن شافعي أو متن مالكي أو متن حنفي، وتتهين وما أمرنا الله بحفظ هذه الأشياء. المهم نفهم ديننا. ما معنى ظن إنه ظن أن لم يحول، ظن أن لا يرجع، ظن أن لا يرجع إلينا يوم القيامة؟ هل يجب ارتداء السراويل تحت الجلباب؟ لا يجب، لكن يجب عليك أن تستر نفسك. هل يجوز تأليف القصص والروايات؟ القصد منها ماذا؟ إذا كان القصد حسنا، فقد ذكرت عائشة قصة أم زرع مع أبي زرع مع النسوة اللواتي تعقدنا فيما بينهن، فإذا كان هناك هدف لا بأس. قوله تم الفرق بين استفت قلبك في ماذا؟ في أمور، يعني لو سلم بصحة حديث استفت قلبك ففي الأمور التي ليست فيها نصوص صريحة. أما عندي أمر فيه نص صريح من الله أو من رسوله، فقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. بارك الله فيك يا صالح. هل تجوز الدراسة في جامعة مختلطة؟ يجوز، وابتعد عن الاختلاط. إذا كنت رجلا كن في مجموعة الرجال، وإذا كانت السيدة امرأة تكون في مجموعة النساء. هل يجوز للإنسان أن يسمي نفسه سلفيا؟ التسمية فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ضرب الأطفال ليحفظوا القرآن؟ لا تضرب، إذا كان ضرب خفيف جدا لا تضرب، كالجبابرة الذين يضربون الذين لا يحفظون كأنهم شربت خمر، عياذا بالله. هل تجوز صلاة المغرب بوضوء الظهر مثلا إذا كان الوضوء لم ينقض؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الخمس عام الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر قائلا: صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. هل يجوز للابن البالغ أن يكون وليا لأمه في الزواج؟ نعم يجوز، حكم القراءة في الصلوات بترتيب المصحف. إذا كنت ستستلم الناس من الفجر لمدة شهر تقرأ في المصحف، هذا الصنيع، يعني تقرأ مثلا في الفجر الفاتحة والبقرة وكل يوم تقرأ البقرة إلى أن تنتهي منها، كل هذا لم يرد عن الرسول، هذا تكلفه. هل يجوز ربط الإحرام بالإبرة؟ نعم يجوز ربط الإحرام بالإبرة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الأكثرون من العلماء على أن الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، وكذا الكلمات الخبيثة يصدرها الخبيثون. وإن سألت عن مصدر الكلمات الخبيثة هم الخبيثون. والوجه الثاني أن الشخص الصالح يحرص على امرأة صالحة، يحرص على امرأة صالحة، لكن علام الغيوب والله قد لا يوفق. المرأة الصالحة تبحث عند الزواج عن رجل صالح، ولكن قد يقدر الله ولا توفق، فعلام الغيوب هو الله. لا، هل يفهم منها أنه لا يقتص من الحر بقتله للعبد؟ لا، لا يفهم ذلك، النفس بالنفس، لكن الشخص مع عبده هو في بعض النقولات، لكن ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشخص لا يقتل إذا قتل عبده، ولكن تلك مسألة نزاع بين العلماء، وقد نقل كثيرون أنه لا يقتل به عبده هو، أن عموم النفس بالنفس قاضية على هذا. هل تجب صلاة تحية المسجد؟ لا، صلاة تحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صلاة الفرض في الجماعة خارج المسجد وليس داخل المسجد لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن فتح. حمادة يقول: أدركت ركعتين من صلاة العشاء، هل يجب علي بعد تسليم الإمام أقوم بالركعتين قراءة ما تيسر من القرآن؟ الأمر واسع، سواء قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أو لم تقرأ، كله صحيح. حرك الأسئلة. سؤالي بالأمس أجبت على سؤال: ليس على الزوج نفقة لك زوجته. الجمهور من العلماء يا أحمد، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يقولون: لا يجب على الزوج نفقة العلاج على علاج زوجته. ابن تيمية يخالفهم في ذلك، لكن أختار رأي ابن تيمية، أنا نفسي أختار رأي ابن تيمية في هذه المسألة، لكن ذكرت للعلم أيضا، للعلم أن الأئمة الأربعة يقولون بعدم وجود نفقة، بعدم وجود علاج الزوج لزوجته، لكن لا أختار رأيهم. والجمهور أيضا يقولون بعدم وجود خدمة المرأة للرجل، الجمهور أيضا يقولون بذلك، لكن التعاشر بالمعروف يحتوي كل ذلك إن شاء الله. من عنده ثلاث بول وتأتي بعض النقاط على ملابسه ليمسح من غير ملابسه قدر الاستطاعة، إن كان هذا البول يتأتى مرة في اليوم مثلا ممكن غير ملابسه، من كان بصورة مستديمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجبنا أن صلاة تحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، هل يجوز الاستماع لتجويد امرأة للقرآن؟ ذلك يولد فتنة، بارك الله فيك، إذا كنت من محارمها جاز لك ذلك. امرأة تمتلك ذهبا وعندما دخل وعندها دخل إلا شيء يسير، كيف تزكي الذهب؟ تبيع جزء منه أم ماذا تفعل؟ إذا كان الذهب بلغ النصاب و 97.2 جرام من عيار 21، باعت جزء منه وزكت، ما المشكلة؟ سمعت من بعض الشيوخ ترديد آية ربي لا تذرني فردا 40 مرة في السجود، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك عن رسول الله. نزلت مكة من أسبوع العمل لمدة 3 أشهر، أريد العمرة، من أين أحرم؟ احتياطا أحرم من التنعيم، هل تعتبر ركعتان قبل الصبح راتبة؟ نعم، سنة الصبح راتبة. بارك الله فيك يا أخ أحمد حكيم. توفيت أمها من 4 سنوات وهي متزوجة وعندها أطفال، ولم أستطع زيارتها في المقابر غير مرة، ولكني أتذكرها دائما بالدعاء، هل يجوز هذا أم تجب زيارته؟ يجوز هذا، بارك الله فيك. أنا جار المسجد ولكن لم أصلي في المسجد، أصلي في البيت كل فرض على موعدي، هل عليه من ذنب؟ أراك تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فاجب، والله قال فاركعوا مع الراكعين. زوجي حلف بالطلاق وقال علي الطلاق بالثلاثة، ما تروح لأهلك ولا لإخوانك، هل لو رحت لأهلي ولإخواني؟ إذا سألنا سنقول له كفر عن يمينك، كفر عن يمينك، بارك الله فيك، ولتذهب ولا تحصل تطليقا. وطأت زوجتها نفسها، ما عليك إثم أعمل عملا صالحا، من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طفل يبلغ 2.5 سنين وأقرب من 3 سنوات وفي دار أيتام، والوضع في دار أيتام غير جيد نفسيا وتربويا، ربيه رجل، هل يجوز أن تتكفله أسرة؟ يجوز أن تتكفله أسرة. تجاوز السنتين، الرضاع لا يؤثر في المحرمية بشيء، أنت تكون تعزلونه إذا بلغ مبلغ الاطلاع على عورات النساء. حكم ارتداء البناطيل أمام النساء، الأمر في ذلك واسع، هل يجوز لي أن أتعامل مع شركة صينية خاصة في ظل تضييق الحكومة الصينية على إخواننا المسلمين في شرق الصين؟ أما عملك يجوز، لكن هل يستعينون بهذا العمل على إيذاء المسلمين أم لا؟ إذا كان عملك بعيدا عن الإيذاء المباشر للمسلمين أو عن إيذاء المسلمين بصفة عامة جاز لك ذلك. حكم تعبئة دواء بيطري بدون ترخيص، لا نفتي بمخالفة الدولة في هذا، لأن هذا يفتح باب شر عظيم يا محمود بن عبد الرحمن، إذا سمحنا لكل شخص أن يعبئ دواء بناء على تجاربه هو، لا تعلل كل واحد أن الدواء نتائجه قيمة، لا تفعل. مريض في المستشفى مخه فقط يعمل، واخر حاجة سأل عليها المال والذهب، الدكاترة شالوا الأجهزة، ماذا نفعل؟ لا شيء عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتركوه لله. زكاة الغنم السائمة من كل 40 شاشة، حكم إداء سور القرآن للميت الدخان وياسين. لم يرد لسورة الدخان أي فضل في إدائها للميت ولا لسورة ياسين. هل يغسل من مات في معركة؟ هل يغسل من مات في معركة؟ شهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. هل يجوز تقبيل الكعبة الذي ورد تقبيل الحجر الأسود؟ يجوز يا قعقاع. يقول سؤال الحية التي تلاحقني في الكابوس، تعود بالله مش ترزين، حلق اللحية معصية بلا رحم، علي دين كبير، هل يجوز لي أن أخذ قرض من البنك لسدادي إن كنت ستحبس فقط؟ هل تفسير آية أن تبدو ما في أنفسكم اختبار الصحابة في هذا الوقت؟ هذه الآية قال فريق من العلماء هي منسوخة بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ذلك أن هذه الآية لما نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا وأمرتنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا، ولكن نزلت آية لا نطيقها ولا نحتملها، قال ما هي؟ فذكروها للنبي عليه الصلاة والسلام أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزلت الآية الناسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت. هل يجوز الدعاء أثناء السجود في الصلاة؟ يجوز الدعاء أثناء السجود في الصلاة بل يستحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. زوجها يكفر كثيرا وتخاصمه دائما لأجل هذا، ماذا أفعل؟ اختلع منه إذا كان يكفر. شخص يعمل ببنك يقدم الشاي، ولكن إذا دخل أحد أقربائه ومعارفه يخدمهم بعض المعاملات الربوية، أما الشاي نقول يعني الأمر قريب، أما يساعدهم في إمضاء الربا يأثم على هذه المساعدة لإنجاز الربا. هل أصح أن نقول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن نقول عليهم السلام فقط؟ الأمر في ذلك واسع، والمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب أنه كان إذا ذكر نبيا قل صلى الله عليه وسلم، هذا جائز وهذا جائز. هل التداوي مستحب أم واجب؟ التداوي قد يكون مستحب وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، وقد يكون لا مستحب ولا واجب ويكون تركه أفضل، أدل على ذلك ما يلي. أولا الدليل على إذا كان المرض الذي بك يعوقك عن أداء حق الله أو حق العباد يجب عليك أن تتداوى. فإذا كان عندك على سبيل المثال سلس ريح، سلس ريح يفسد عليك، يفسد عليك الصلاة دائما، هناك علاج لإبعاده وجب عليك حتى تؤدي حق الله. إذا كنت لا تستطيع أن تعاشر النساء وهناك دواء لمساعدتك على إعفاف أهلك لزمك، لكن إن كان المرض يؤثر عليك أنت شخصيا فقط دون تأثير على حق الله وحق العباد، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لا فكانت لا تتكشف. ففي هذا الباب أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هناك مشكلة في قناة الندى تتعلق بالنت فقط، الليلة النت كان قاطع عندهم، بارك الله فيك يا الله. البنوك شأنها واحد يا أخ أحمد، أوقات أذكاري المسائي الذي يعني جائز يعني لا يكاد يكون عليه اختلاف بعد المغرب، بعد العصر يختلف هل تقال أذكار المساء بعد العصر أو بعد المغرب، لكن إن قلتها بعد المغرب أجزاء بلا ريب، أما أذكار الصباح فبعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. هل يجوز الدعاء على الظالم باسمه في السجود؟ نعم يجوز الدعاء على الظالم باسمه في السجود وفي القنوت أيضا. زوجة عليها قضاء صيام أيام من رمضان الماضي وهي الآن حامل ولا تستطيع القضاء، يكون في ذمتها إلى أن تعافى إن شاء الله. صحة ذكر دبر كل صلاة العصر حسن الإسناد، ولكن يضاف مع التهليل لا إله إلا الله، يضاف مع التهليل. هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا لنبث في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم؟ لا يصح عن رسول الله، إنما ورد هذا عن أبي الدرداء وسنده إليه أيضا فيه كلام: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. التكشير ليس المراد، هو المراد يعني البشاشة. منذ أكثر من 18 عاما صدمت بسيارتي طفلا كان صغيرا وكان ليلا وكان قد خرج إلى شارع الخط السريع وليس طريق عادي، وتفاجأت به ومات على إثر التأس، وهربت خوفا ولم أذهب لأهلي وأهل لا أعلم عنهم شيئا، ما الحكم؟ إذا كان قد خرج هو إلى الطريق السريع وليس من حقه أن يمشي في الطريق السريع، فهو متحمل لصفة الخطأ 100% كالذي يقف أمام القطار فيدهسه القطار، بارك الله فيك. لا نقول إن على سيق القطار دية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم معتصمين بالله، وقد قال ربي وربكم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى دينكم الدين القيم، اجتهدوا في الدعوة إلى هذا الدين القيم، فالله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا لنصرة دينكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله. وربكم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا، ولا تفرطوا في ذكر الله، بل اذكروا ربكم كثيرا وسبحوه بالعشي والإبكار، وقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.